حلوة صحيح مشوار طويل لكن في البعد شايفك عروسة في ثوب جميل واقفة وبتنادي ليا والشوق بيشد فيا واقفة وبتنادي ليا والشوق بيشد فيا عشان يا اسكندرية ولا ليش غيرك سبيل عشان يا اسكندرية ولا ليش غيرك سبيل عشان لأهلي وحبايبي وصحابي الطيبين في محرم بي وبحري وكمان في العطارين عشان لأهلي وحبايبي وصحابي الطيبين بمحرم بي وبحري وكمان في العطارين وانطال البعد بيا وانا فايتك يا صبيا انطال البعد بيا وانا فايتك يا صبيا وانتي في المغربية نايمة في حضن النخيل عطشان عطشان عطشان يا اسكندرية عطشان يا اسكندرية ولا ليش غيرك سبيل ولا ليش غيرك سبيل يا اسكندرية يا اسكندرية عطشان في البعد عنك وبيغلبني الحنين للهجة البحراوية وشباك الصيادين عطشان في البعد عنك وبيغلبني الحنين للهجة البحراوية وشباك الصيادين والبيتنا وأهل بيتنا والناس وأولاد حارتنا البيتنا وأهل بيتنا والناس وأولاد حارتنا وإحنا بنحكي حكايتنا على صوت المواويل عطشان عطشان عطشان يا اسكندرية عطشان يا اسكندرية ولا ليش غيرك سبيل ولا ليش غيرك سبيل يا اسكندرية يا اسكندرية عطشان لكن حجيلك وأعديلك بلاد عطشان لكن حجيلك وأعديلك بلاد دانا يا حلوة يا حلوة دانا يا حلوة يا حلوة دانا يا حلوة يا حلوة دانا يا حلوة يا حلوة دانا يا حلوة ليا على شرطك معاد وانك مستنياني أمورة اسكندراني انك مستنياني أمورة اسكندراني قولوا لها جيتاني لأم الرمش الكحيل عطشان عطشان عطشان يا اسكندرية عطشان يا اسكندرية ولا ليش غيرك سبيل ولا ليش غيرك سبيل يا اسكندرية